بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث موصولا في مبحث المطلق والمقيد، وقد ذكرنا معنى المطلق والمقيد وذكرنا صيغة الإطلاق، فقلنا إن فعل الأمر يفيد الإطلاق والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. ونبتدئ الحديث عن التمارين والتطبيقات، أولها في قوله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير ورقبة ومؤمنة، هذه الكلمات الثلاث كلها ألفاظ مطلقة، فيصدق على أي تحرير وعلى أي رقبة وعلى أي إيمان، سواء كانت مؤمنة إيمانا قويا أو إيمانا ضعيفا. قال المرداوي رحمه الله في التحبير: رقبة مؤمنة قيدت الرقبة من حيث الدين فتتعين المؤمنة للكفارة، يعني ما يصلح أن تكون الرقبة كافرة. وأطلقت من حيث ما سواه من الأوصاف كالصحة والطول والبياض وأضدادها، فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزية، ومقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات. وهذا فيه إشارة لما ذكرنا سابقا أن اللفظ المطلق قد يقيد من جهة ويبقى مطلقا من جهات أخرى، مطلق مقيد باعتبار ومطلق باعتبار آخر. المثال الذي بعده في قوله جل وعلا: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، أين اللفظ المطلق؟ هاي شيخ، نعم، فطهر هذا لفظ مطلق، صيغته فعل أمر. طيب، إذن فطهر لفظ مطلق لأنه فعل أمر يصدق على يصدق على أي تطهير. وثيابك فطهر مقتضى الإطلاق أنه يصدق على أي تطهير، فيصدق بكل ما يسمى تطهيرا، ولم يقيد في الآية بالماء ولم يقيد بعدد الغسلات، فكل ما يصدق عليه في لغة العرب أنه تطهير فهو يحصل به المأمور في هذه الآية. طيب، ولذلك من أهل العلم من أخذ بهذا الإطلاق فقال إن النجاسة تزول بأي شيء ولو بغير الماء، فلو غسلها بالخل أو شمسها وضعها في الشمس أو وضعها تهب عليها الريح فزالت النجاسة وزالت آثارها فقد طهرت العين. لماذا؟ للإطلاق في قوله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله، فقالوا إن تطهير الثوب إزالة النجاسة عنه، وقد وجد في الخل حقيقة، هذا مذهب الحنفية، فلو غسل الثوب بالخل مثلا فهذا يحصل به التطهير. ومن قيد هذا الحكم بالماء وقال لا يصح التطهير إلا بالماء، فهذا يقول وردت الأحاديث بالماء، مثل تحته ثم تقرصه بالماء وأريقه على بول ذنوب من ماء، فهذا يقيد اللفظ المطلق. لكن الحنفية رحمهم الله لم يأخذوا بهذه القيود الواردة في الأحاديث. ليش؟ من يعرف لماذا لم يأخذ الحنفية رحمهم الله بالتقييد بالماء في قوله أريقوا على بولي ذنوبا من ماء وقال ثم تقرصوا بالماء؟ هاي يا شيخ، أحسنت. الحنفية رحمهم الله عندهم قاعدة، يعتبرون أولا الزيادة على النص يعتبرونها نسخا، وهذا من القواعد الكبار التي خالف فيها الحنفية الجمهور وانبنت عليها مسائل وفروع فقهية كثيرة جدا. الحنفية رحمهم الله يقولون الزيادة على النص كأنها نسخ، الزيادة على النص كأنها نسخ، فإذا جاءتنا آية في القرآن تزيد على آية أخرى يعتبرون هذه الزيادة نسخ فيكون من نسخ القرآن بالقرآن وهو مقبول، وإذا جاءنا حديث في السنة يزيد على ما في القرآن حكما أو يزيد شيئا فيعتبرون أن هذه الزيادة نسخ، ثم يقولون هذا الحديث إن كان حديث أحد فإن خبر الآحاد لا ينسخ المتواتر عند جمهور الأصوليين، فتحصل من المقدمتين الزيادة على النص نسخ وخبر الآحاد لا ينسخ المتواتر، تحصل منهما أنهم لا يقبلون هذه الزيادة الواردة على الحديث لأنها في حكم النسخ ولا يقبل النسخ المتواتر بالآحاد. واضح؟ فلذلك قالوا هنا نبقى على إطلاق الآية: وثيابك فطهر. طيب، المثال الذي بعده قوله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، أين اللفظ المطلق في الآية؟ ها شيخ، واركعوا هذا لفظ مطلق، ما صيغته؟ فعل أمر. طيب ما مقتضى هذا الإطلاق؟ يصدق على كل ما يسمى ركوعا، يعني لو واحد ما انثنى انثناء كامل حتى وصل إلى هيئة الركوع المعروفة، لكنه انحنى حتى وصل إلى أن مس ركبتيه بيديه، فهذا وصل إلى مسمى الركوع، يصدق عليه أنه ركع. طيب السؤال، هذه الآية أمرت بالركوع ولم تذكر الطمأنينة في الركوع، صح أو لا؟ فلو واحد ركع ورفع مباشرة بدون أي لحظة طمأنينة، بمجرد ما وصل لحد الركوع رفع، فهل يصدق عليه الأمر في الآية؟ يصدق عليه واركعوا؟ نعم يصدق عليه. ولذلك الحنفية رحمهم الله قالوا إن الطمأنينة في الركوع ليست ركنا، فلو ركع الإنسان ولم يطمئن في ركوعه فركوعه صحيح، لأنه جاء بالأمر في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. فإن قيل لهم، جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم قال للذي أساء صلاته، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وأخبره أن هذا أن تركه للطمأنينة هو سبب لعدم الاعتداد بصلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجواب الحنفية حينئذ أن يقول ماذا؟ الأمر بالطمأنينة أمر زائد على ما في القرآن، والزيادة على النص نسخ عندنا معشر الحنفية. ثم يقولون وإذا كانت نسخا فإن القرآن لا ينسخ بأخبار الأحد، وعلى هذا تكون هذه الزيادة غير مقبولة، من يعني لا لا لا تفيد التعيين والوجوب، لأن القرآن لا ينسخ بأخبار الأحد. وعند الجمهور، الجمهور يقولون الزيادة على النص ليست نسخا، وإنما هي زيادة حكم على حكم سابق، فلا تعد نسخا. النسخ هو أن يلغى الحكم السابق، مثلا يؤمر بشيء ثم ينهى عنه، فهذا هو النسخ. والمسألة فيها تفصيل في كتب الأصول. قوله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، ها يا شيخ، أشهدوا لفظ مطلق، ما صيغته؟ فعل أمر. طيب يصدق على ماذا؟ يصدق على أي إشهاد؟ طيب أشهدوا هل يشترط فيه العدالة؟ هل يشترط أن يكون عدد معين؟ هل يشترط أن يكون مسلما؟ هل يشترط أن يكون عاقلا؟ هذا كله لم يذكر في الآية. وأشهدوا يصدق على أي إشهاد، لكن جاء تقييده في الآيات الأخرى، في قوله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، وفي قوله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، وهذا قيد، فالأمة لا ترضى المجنون لشهادتها، ولا ترضى الفاسق، ولا ترضى الكافر، ولا ترضى كثير الغفلة اللي ما يحفظ ولا يضبط. هذه كلها قيود مستفادة من القرآن تقيد المطلق في قوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أين اللفظ المطلق في الآية؟ ما نبغى الفاظ عامة، الفاظ مطلقة. هاي مشايخ، هاي أخوان، هاي شيخ، كلمة فلم تجدوا أو جاء أحد منكم الغائط، لا، أو جاء أحد منكم الغائط، هذه ما تزال في سياق الشرط. وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني وإن كنتم على سفر، أو جاء أحد، يعني أو إن جاء أحد منكم الغائط، السياق كله الآن سياق شرط. فين الجواب؟ ها، فتيمموا، هذا الجواب، هذا الجواب. الآية ذكر فيها شرطان، إن كنتم، ثم قال فلم تجدوا ماء، إذا اجتمع هذان الشرطان فتيمموا صعيدا طيبا، فقوله فتيمموا هذا جواب الشرط. طيب أين اللفظ المطلق؟ ها، كلمة فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الألفاظ الثلاث، هذه الألفاظ الثلاثة ألفاظ مطلقة. فتيمموا هذا لفظ أمر، إذن هو لفظ مطلق لأنه من صيغ الإطلاق لفظ الأمر. فتيمموا، فيصدق بأي تيمم. وما معنى التيمم في هذا الموضع؟ ها، التيمم في هذا الموضع المراد به القصد، وهو المعنى اللغوي، وليس المراد به المعنى الشرعي، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فليس المراد بكلمة فتيمموا يعني مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص. لو كان هذا المعنى لكانت الآية فتيمموا يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم التراب صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، السياق غير صحيح. فتيمموا يعني فاقصدوا صعيدا طيبا. طب إذا وصل الإنسان للصعيد وحصل عنده، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا يعني فاقصدوا، وهذا لفظ مطلق يصدق على أي قصد، فيقصد التيمم على أي شيء يصدق عليه أنه قصد وتيمم. صعيدا لفظ مطلق فيصدق على أي صعيد، فكل ما تصاعد الأرض من جنسها يصدق عليه ذلك. وقيد في الآية بكونه طيبا، وكلمة طيبا في ذاتها لفظ مطلق لأنها نكرة في سياق الإثبات، صعيدا برضو نكرة في سياق الإثبات، فيصدق على أي طيب. طيب، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا في رمضان. من كان مريضا وعلى سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. أين اللفظ المطلق؟ ها يا شيخ، فعدة من أيام أخر، إذن فعدة وأيام وأخر هذه كلها ألفاظ مطلقة. فعدة هذا أمر يفيد الإطلاق، أيام أخر هذه نكرات جاءت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فعدة من أيام أخر. وينبني على هذا نقول فعدة من أيام أخر لم تقيد بالتتابع، فتصدق على أي أيام أخر سواء تابع فيها أو لم يتابع، فلا يلزم التتابع في القضاء بناء على إطلاق الآية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أين اللفظ المطلق؟ ها، أول شيء لفظ خذ، هذا لفظ مطلق، ما صيغته؟ فعل أمر. ما مقتضى الإطلاق؟ يصدق على أي صورة من صور الأخذ، بأي صورة، أخذ منهم مباشرة، أرسل إليهم من يأخذ الزكاة، لو صاحب الزكاة حول على حساب مصلحة الزكاة، الحكم واحد، يصدق عليه إيش؟ خذ. خذ من أموالهم، ها اللفظ المطلق الثاني في الآية، ها يا شيخ، نعم، صدقة، أحسنت. كلمة صدقة لفظ مطلق، ما صيغة الإطلاق؟ نكرة جاءت في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، فتصدق على إيش؟ أي صدقة. هل في هذه الآية تحديد مقدار الزكاة؟ كم تخرج في الزكاة؟ الجواب لا. أنت الآن لو قلت لواحد أعطي هذا الفقير صدقة، حيقول لك صدقة لفظ مطلق يصدق على أي شيء، لو أعطاه نص ريال فقد حصل الأمر، لأنه يصدق عليه أنه صدقة، صح ولا؟ فقوله خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، هذا لفظ مطلق لأنه نكر في سياق الإثبات، وورد تقييده في السنة بقدر مخصوص. قال أبو حيان وصدقة مطلق فتصدق بأدنى شيء، لكن جاء تقييدها في السنة ببيان مقادير الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب، والجمهور برضو استدلوا أو في قوله تعالى صدقة واللفظ مطلق استدلوا به على مسألة. الحنفية رحمه الله قالوا إنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة، واستدلوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، قالوا هذا لفظ مطلق فيجوز إخراج أي صدقة ولو كان القيمة، ولو كان بالقيمة. قال الزيلعي في تبيين الحقائق قوله صدقة ليس فيه تعيين فتجري على إطلاقها، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، اللي بعده، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هاي شيخ، أموالهم لفظ عام، نعم، لأنه قلنا إن أموالهم خذ من أموالهم جمع مضاف إلى معرفة، والجمع المضاف إلى معرفة ذكرناه في صيغ العموم. طيب، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شيخ نهار، ها، فمن كان منكم مريضا، ها، أو غير ذلك. مريضا نكر في سياق، فمن في شرط، إذا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، ونحن نسأل عن الألفاظ المطلقة، ها، ففدية هذا اللفظ الأول، وكذلك صيام وصدقة ونسك، هذه الألفاظ الثلاثة كلها ألفاظ مطلقة. ولذلك قال أبو حيان في تفسيره والظاهر إطلاق الصيام والصدقة والنسك. طيب، هذا الكلام في فدية الأذى، ها، يعني من احتاج إلى حلق شعر رأسه في وهو محرم بحج أو عمرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لو ما جاءنا في المسألة إلا هذه الآية لقلنا له صوم ولو يوم واحد، وتصدق ولو بريال، وانسك بأي شيء. طبعا المراد بالنسك هنا المراد النسيك الذبح هو النسيك هي الذبيحة التي يتقرب بها الله عز وجل. لكن هذه الألفاظ المطلقة جاء تقييدها في السنة، فقيد الصيام بكون ثلاثة أيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشه، فهذا تقييد لإطلاق الآية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أين اللفظ المطلق؟ أحسنوا، ممتاز أحسنتم. أحسنوا هذا لفظ مطلق، ما صيغة الإطلاق؟ فعل أمر، فيصدق على أي إحسان. هل في الآية لفظ عام آخر؟ لفظ مطلق آخر؟ هل في الآية لفظ مطلق آخر؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، ننبه هنا على تنبيه ربما جاءت إشارة إليه في من خلال التمارين. اللفظ الواحد يا إخوة قد يكون، اللفظ الواحد قد يكون عاما في نفسه وفي نفس الوقت هو مخصص لغيره. اللفظ الواحد قد يكون عاما في نفسه وفي نفس الوقت هو مخصص لغيره، وأيضا قد يكون اللفظ مطلق في ذاته وفي نفس الوقت هو مقيد لغيره. وأوضح مثال لهذا قوله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. شوف المثال هذا عندك في أول التطبيقات المتعلقة بالمطلق والمقيد. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. كلمة خطأ من يخبرني بتحليلها الأصولي؟ يعني خطأ هذه كلمة عامة ولا خاصة ولا مطلق ولا مقيد ولا إيش؟ ها خطأ هاي شيء. ومن قتل مؤمنا خطأ مطلق هاي شيخ عام هاي شيخ عبد الله عام غيرت رأيك عام خطأ لفظ عام. ومن قتل مؤمنا خطأ، خطأ لفظ عام، ليش؟ لأنها نكرة جاءت في سياق الشرط، خطأ نكرة جاءت في سياق الشرط. ومن قتل مؤمنا خطأ هذا ليس فعل الشرط، الجواب فتحرير رقبة مؤمنة. خطأ نكرة جاءت في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط في العموم، إذا خطأ لفظ عام. مقتضى هذا العموم أنه يشمل كل صور وأفراد الخطأ. قتل مؤمنا خطأ مثلا صدموا بالسيارة بالغلط، أراد أن يرمي في صف الكفار من ظنه كافرا فتبين مسلما، أراد أن يرمي صيدا فأصاب مؤمنا بالخطأ، واحد كان نايم انقلب على طفل فمات، هذا كله داخل في كلمة خطأ. إذا خطأ كلمة عامة، خطأ كلمة عامة تشمل كل صور وأنواع الخطأ، وهي في نفس الوقت تخصص عموم قوله تعالى قتل، لأنه قتل فعل في سياق الشرط فهو عام في كل قتل، قتل عمدا وقتل خطأ، فجاء التخصيص بقوله ومن قتل مؤمنا خطأ ليخرج العمد. فالكلمة قد تكون عامة في نفسها تشتمل على أفراد وصور وفيها صيغة عموم، وفي نفس الوقت هي مخصصة لعموم آخر. خطأ لفظ عام وهو يخصص عموم قوله تعالى قتل، واضح؟ هذا قولنا، اللفظ قد يكون عاما في ذاته وفي نفس الوقت هو مخصص لغيره. الشق الآخر، نؤخر الأسئلة شوي، الشق الآخر من التنبيه: اللفظ قد يكون مطلقا في ذاته وفي نفس الوقت هو مقيد لغيره، كما في قوله تعالى مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنة لفظ ها مطلق، لفظ مطلق لأنها نكرة جاءت في سياق الإثبات. رقبة لفظ مطلق فيصدق، لا عذرا، مؤمنة لفظ مطلق فيصدق على أي إيمان، يعني مؤمن إيمان قوي إيمان ضعيف كله مما يصدق عليه مؤمنة. فكلمة مؤمنة كلمة مطلقة، وفي نفس الوقت هي تقيد الإطلاق في قوله تعالى رقبة، فتحرير الرقبة جاء تقييدها بالإيمان. فاللفظ قد يكون مطلقا في ذاته مقيدا لغيره في نفس الوقت. طيب، السؤال: عرفنا متى نحكم على اللفظ بأنه عام ومتى نحكم عليه بأنه مطلق، صح ولا؟ نبحث في الصيغة، إذا فيه صيغة عموم نقول هذا لفظ عام، وإذا فيه صيغة إطلاق نقول هذا لفظ مطلق. طيب، متى نقول أنه هذا قيد أو نقول هذا تخصيص؟ كيف نفرق بين المقيد والمخصص. نعم يا شيخ أحسنت، الله يفتح عليك. هذه أفضل طريقة وأسهل طريقة. إذا ورد الحصر على شيء عام فهو تخصيص، حصر للعام في بعض أفراده، حصر للعام في أجزاء الفرد الواحد مثلا، إذا أو إخراج بعض الأجزاء، إخراج بعض الأفراد، إخراج الزمان. إذا كان هذا الحصر، إذا ورد الحصر على لفظ عام فهو مخصص، وإذا ورد على لفظ مطلق فهو مقيد. ماشي؟ فلذلك كلمة خطأ قلنا إنها مخصص ولم نقل مقيد، لأنه خطأ وردت على قوله إيش؟ من قتل، قتل خطأ، فوردت على شيء عام، على لفظ عام، فتكون مخصصة لعموم قتل. وكلمة مؤمنة قلنا هي مقيدة لأنها وردت على لفظ مطلق وهو رقبة. هذه أفضل طريقة وأسلم طريقة لتقول هذا مقيد وهذا مخصص. واضح؟ من أهل العلم قال ننظر إلى هل التقييد لبعض الأفراد أم التقييد لبعض الأوصاف، فإذا كان لبعض الأفراد نقول هذا مخصص، وإذا كان لبعض الأوصاف نقول هذا مقيد. لكن هذا غير دقيق، لأنه أخذنا معنا أن العموم قد يكون عموما في الأفراد وقد يكون عموما في الأوصاف. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من قواعد قاعدة المطلق والمقيد ومن ذكر أمثلتها. نتوقف عند هذا القدر في هذه الحلقة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.